الآية كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يعني من يشاء الله تعالى، يعني من كان في حال التجرد والصدق والخروج من الدنيا كما كان عليه السيدة مريم، فالشأن أن يرزقه الله تعالى بغير حساب، يكون عنده في الشتاء فاكهة الصيف، وفي الصيف ثمرة الشتاء.